وعلى الغلط، وإن كان قائله قد يكون ضيبا للحق هو خطأ محض وقاتل مبين. يجب على المسلمين أن ينتبهوا له وأن يحذروا منه أشد الحذر، فإن أمور التوحيد هي أهم الأمور وأجلها. ولذا فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام مكث يدعو إلى الله عز وجل 23 سنة، منها 13 سنة في مكة، منها 10 سنين تقرر لا إله إلا الله ويدعو إلى لا إله إلا الله ويبين معنى لا إله إلا الله. ففي هذا توجيه كريم إلى الدعاة، توجيه إليهم إلى أن الاهتمام بالعقيدة أمر مهم ضروري، وذلك لأن الناس إذا صلحت عقائدهم أمنوا الدخول في جنة الله سبحانه وتعالى مهما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم. أما إذا كان التوحيد مختلا فإن صاحبه على خطر عظيم وعلى ضلال كبير مبين. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يريد حقا إصلاح الأمة ويريد حقا أو يقصد حقا اتفق على المسلمين يعتني بتصحيح عقائدهم وبسلامة توحيدهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. تواهى الله أيها المسلمون في تصحيح العقائد وفي معرفة الشرك ووسائله لتحذروه كل الحذر. وتبيين التوحيد وتبيين الشرك إنما يكون بقراءة كتب أهل العلم الذين وضحوا هذا الأمر وبينوه بيانا كافيا كافيا. وكان عندنا الآن قبل 50 سنة أو أكثر يحفظون وهم لا يقرؤون ولا يكتبون كثيرا من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المختصرات، يحفظونها عن ظهر قلب مما كان له أثر بارز في حفظ معتقدهم وسلامة مناهجهم وخلوهم من الإشراك والبدع. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبالعلم يستطيع المسلم أن يتغلب على الجهل، وبالعلم يستطيع المسلم أن يحمي عقيدته من أن تتدنس بأوضاع الشرك وتتلطخ بأوحال البدع التي هي أعظم جرما من المعاصي لله سبحانه وتعالى. جعل العامة فضلا عن طلبة العلم أن يحفظوا الأصول الثلاثة مثلا للشيخ محمد، وأن يحفظوا كشف الشبهات له وكتاب التوحيد له، فإن هذه الكتب الثلاثة كفيلة لمن تعلمها وفهمها، كفيلة بأن تحفظ معتقده وأن تجعله سالما من الإشراك بالله عز وجل. والوصية بهذه الكتب لا لذاتها ولا لمؤلفها، وإنما لما قامت عليه من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ولما قامت عليه من الفهم الصحيح السليم لهذين الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينقضعن المسلم بشعارات براقة تدعو إلى الأخوة ببعث عن العقيدة والتوحيد، فإن هذه الدعوة ليست دعوة السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولو أن السلف دعوا إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدعوات العامة، الدعوة إلى الإسلام عموما، فكل من انضم تحت راية الإسلام فهو ولي الله. لو أن السلف دعوا إلى ذلك لما ردوا على المبتدعة من الجهمية والخوارج والمعتزلة والصوفية ونحو ذلك. فعلى المسلم أن يتفطن لهذه المعارف التي سار عليها سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأن يجعل منهم قدوة له يسير خلفهم، فإنهم كما قال عمر بن عبد العزيز أو غيره عن علم وقفوا، فإنهم كما قال ابن بن مسعود رضي الله عنه عن علم وقفوا وعن علم نقفوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.